أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول أمره تعالى بين الكاف والنون؟ لا بأس بذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كن كلمة من الكاف والنون. نعم.